الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوبكما وإن تظاهرا

عليه

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت in